قوله هذه طريقة الصدقة. وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول واشتهر فيها وعليه العمل منذ عهد الصديق رضي الله عنه. فهذا الحديث من الحديث المتلقى بالقبول في الأمة، وهو قد بين أنصبة الزكاة وما تخرج الزكاة فيه. فإن الزكاة تخرج في أصناف مخصوصة وليس في كل شيء يمتلكه الإنسان، إنما في أصناف مخصوصة. فزكاة الذهب والورق وزكاة الخارج من الأرض سواء كان حبا أو ثمرا أو غير ذلك من المعادن، وزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وزكاة عروض التجارة. فهذه الأنواع الأربع التي تخرج منها الزكاة، وليس في كل ما يمتلكه الإنسان إلا إذا تحول إلى عروض تجارة ولم يكن للقنية فقط، فكل ما تحول ليكون عروض تجارة فإن فيه الزكاة. وهذا قول أهل جماهير أهل العلم، بل هو قول العلماء إلا من خالف بذلك من أهل الظاهر فإنهم خالفوا ما عليه الجماهير، بل قد كاد يحكى الإجماع في ذلك، فلم يخالف أحد في عروض التجارة إلا ما كان من أهل الظاهر فقط، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا إيراد الخلاف في هذه المسألة إيراد ضعيف جدا جدا، إيراد ضعيف، بل يكاد يحكى الإجماع في هذا أن الزكاة تجب في عروض التجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على عبد في فرسه ولا في عبده زكاة، أي فيما يقتنيه من العبد والفرس. فدل هذا على أنه إذا كان ينمى فإن فيه الزكاة، لأن حكم الأموال. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا إن خالد بن الوليد قد منع زكاة، فقال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله، أي لم يكن ليرجو من ورائها نماء. فقال: ما تنقمون على خالد؟ خالد ماذا عنده؟ عنده أعتاده وعنده أذراعه قد حبسها في سبيل الله، ماذا تريدون من وراء ذلك؟ وهي داخلة في عموم قول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا كانت الزكاة تجب في المال إذا بقي هكذا من غير أن يكون فيه نماء وزيادة إذا بلغ النصاب، فكيف بالمال إذا زاد وصارت أموال الناس من هذه التجارات؟ فلا شك ولا ريب بالأدلة الصحيحة من الكتاب ومن السنة ومما عليه فتاوى أهل العلم أن الزكاة تجب في عروض التجارة، لأنها إن وجبت في المال فقط فكيف بالمال إذا كان يقبل الزيادة حتى يصل إلى ما يصل. فإذا هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والذهب والورق. نعم. فهذا الحديث أوضح الأنصبة وما يخرجه الإنسان من هذا، أوضح الأنصبة والقدر الذي يخرجه الإنسان. نعم نعم. الايه؟ يعني أهل الظاهر لا يعتبرونهم أهل الأهواء، أهل الأهواء لا يعتبر، أهل الأهواء من المعتزلة الأشاعرة كذا ما يعتبر. أما بالنسبة لأهل الظاهر فإنهم يحكون أقوالهم وينقشونها ويعتمدونها في كتبهم، لأن هؤلاء عطلوا القياس كمصدر من مصادر يعني الاستدلال. فأهل السنة يحكون أقوالهم زي ابن حزم وأبا داود الظاهري، فيحكون أقوالهم ويذكرونها. لكن إن كانوا في مواجهة كل العلماء فلا يعتبر بكلامه، فلا يعتبر بكلامه. نعم. قال رحمه الله قوله هذه طريقة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيّن مقدارها والفرق هو التقدير كمية الفرائض بها لأنها مقدرات ومنهم قوله سبحانه وتعالى وتقربوا لهن طريقا يريد تسمية المهدي والفرض يقوم بمعنى الإيجاب وهو فرض الله أصل الزكاة وكان ابن الأعرابي يقول معنى الفرض السنة وقال ابو العباس احمد بن يحيى الفرض الواجب والفرض الفرائض وقالوا فرضت بنفسي اي فرضت والفرض السنه وما يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كذا اي سنه اي سنه سنه يعني أن هذه لم تأتي في القرآن وإنما أتت في السنة استقلالا ولكن هذا لا يعني أنها سنة مستحبة وإنما هي الطريقة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر فرض صدقة الفطر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها نعم وقوله ومن سئل فوقها فلا يعطى فقد قيل اراد انه لا يعطى زياده وقيل لا يعطى شيئا لان الساعي اذا طلب فوقا فلا يعطي وقيل لا يعطي شيئا نعم وقيل لا يعطي شيئا اراد ان الساعي اذا طلب فوق الواجب كان قائلا فاذا ظهرت صيانته سقطت طاعته وفيه إباحة الدفع من ماله إذا طلب بغير حقه وبالحديث بيان فإذا ظهرت خيانته واستقرت طاعته لأن طاعته من طاعة ولي الأمر هذا موظف تكون طاعته من طاعة ولي الأمر لكنه إذا أمر أو إذا طلب شيئا زائدا عن الحد فإنه يقال له لا تطلب ذلك فإن ذلك ليس لك وهذه أنصبة مقدرة فإذا كانت صدقة مقدرة فعلى ما تطلب أكثر من ذلك وولي الأمر هو الذي قال ذلك قال لا تعطي شيء إذا سئلت أكثر من ذلك فلا تعطي شيء نعم لكن إن أخذ ولي الأمر أراد الزيادة ظلما فإنه يقال له هذه زيادة فإن أصر أن يأخذها وأخذ من الإنسان قهرا فلا ينازعه الإنسان ما ينازعه كما قال صلى الله عليه وسلم من ضرب ظهرك وأخذ مالك فهذا هو ماله وهو أخذه فلا ينازع في ذلك فلا ينازع في ذلك لكن يقال له هذه زيادة ويبين له فإن أصر وأخذ من الإنسان قهرا وظلما فإن الإنسان لا ينازعه في ذلك نعم يبقى فرق بين أن يأتي ولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر فرضا هكذا وبين ما يخالف فيه الموظف ولي الأمر والشرع فالموظف نفسه هو الذي خالف يعني كان يأتي واحد الآن موظف يطلب منك رشوة فتقول وإن أعطيه لأن النبي قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك ولي الأمر أصلا لو عرف بذلك لسجنه ولا عزله يبقى أنت تقول له لا, لا, لا تأخذ مني هذا وسأرفع أمرك إلى ولي الأمر سأرفع أمرك إلى ولي الأمر ولك أن ترفع أمره فولي الأمر أذن بذلك ولي الأمر أذن أن تشكو هذا الرجل وأن ترفع أمره إليه أما إذا كان الأمر من ولي الأمر نفسه فإنه ينصح فإن أبى إلا أن يأخذ فلا تنازعوا في ذلك وإن ضرب ضارك وأخذ مالك تبهتم يا إخواني هذه المسألة أعيدها مرة ثانية أن يكون ولي الأمر نفسه هو الذي سيأخذ منك أو وضع قانونا موظفوه هم الذين يأخذون منك هذا هذه الزيادة فهنا تقول هذه زيادة ولا تجوز شرعا وهي فوق ما قدره الشارع فإن أبى لم يأخذ ذلك منك قهرا ولو ضرب ظهرك فإنك لا تنازع في ذلك فإنك لا تنازع في ذلك أما إذا كان الموظف الذي يوكل ولي الأمر بالأمر هو الذي خالف فإنك لا تعطيه ذلك وترفع أمره إلى ولي الأمر وتشكوه كالموظفين الذين نراهم في الدولة موظفون الذين نرى في دولة، هؤلاء قد يحصلون تجاوزات، وهذه التجاوزات إذا شكوتهم أخذت حقك. فلا نقول هنا بأن الإنسان ينبغي أن يسكت ولا ينازع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان ضرب ظهرك أخذ مالك. لا، هذا إنما أخذها بغير إذن الإمام، بغير إذن الحاكم، فهذا ترفع أمره. هذا بالنسبة للموظف. أما بالنسبة لولي الأمر فأنت لا تنازعه بذلك بعد نصحه، إذا نصحته وأبى إلى أن يأخذ ذلك فإنك لا تنازعه في ذلك، لأنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. وقال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا كلام أهل السنة والجماعة، ما قال في ذلك أيضا إلا ابن حزم، وأطال النفس في هذه المسألة، ومما احتج به من كان لا يرى السمع والطاعة في مسألة الظلم، هؤلاء احتجوا بكلام ابن حزم الطويل في الفصل لما تكلم وقال: هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وأن الإنسان لا يسمع ولا يطيع لولي الأمر، وأخذ الأحاديث العامة: من قتل دون ماله وكذا وكذا، وهذا كلام باطل. ولم يفرق ابن حزم بين ما إذا كانت المنازعة مع ولي الأمر وبين إذا كانت المنازعة مع الأفراد، فإن من جاء يريد مالك إذا كان من الأفراد لا تعطيه مالك، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يريد مالي قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني قال: قاتل. قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته قال: فلا شيء له. هذا إذا كان من أحد الناس، فيجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة، لا أننا نطرح أدلة ونأخذ أدلة وحينئذ تتناقض الشريعة. إذن ماذا أصنع في وإن ضرب ضرك أخذ مالك؟ ماذا أصنع؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. ماذا أصنع في هذا؟ ماذا أصنع في هذا؟ هذه نصوص قاضية بالسمع والطاعة. فإذا كان الأمر مع ولي الأمر فالسمع والطاعة، حتى لا يحصل في الأمة الفوضى. أما إذا كان مع أحد الناس فلا يخشى شيء، لا تعطيه مالك، فموت دون مالك. والأنصار لما ذكروا للرسول صلى الله عليه وسلم أثرة وقال: ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض، ما قال نازعوا الناس واطلبوا حقوقكم، وإنما قال: فاصبروا حتى تلقون على الحوض. مشكلة يا أخواني، الإنسان يأخذ بعض الأدلة ويترك بعضها حتى ولو كان من الكبار، كالذي يأخذ أيضا نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العامة ويجعله أيضا مع ولاة الأمور على نفس الكيفية توصل. هذا ولي الأمر له حكمه الخاص، وأما غير ولي الأمر له حكم آخر. ومن هذه الأحكام التي يدندن عليها التكفيريون ما يسمى بالطائفة الممتنعة، وأن الطائفة إذا امتنعت عن شعيرة الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، فإنها تقاتل. فهنا يقع في خلط في مسألتين: المسألة الأولى تحديد معنى الطائفة الممتنعة، المسألة الثانية أنهم يجعلون ما يخاطب به السلطان يجعلونه الأفراد، فهم الذين يقاتلون الطائفة الممتنعة حتى ولو كانت التي امتنعت في زعمهم الحكومة. فهذا هو الخلط في هذه المسألة، الطائفة الممتنعة. فجعلون الطائفة الممتنعة عندهم هي الطائفة التاركة وليست الممتنعة بالاصطلاح الشرعي. فعندهم من امتنع عن الشيء من ترك، بمعنى ترك، أنه من الطائفة الممتنعة، وهذا ليس كذلك. فالطائفة الممتنعة ما كان فيها ضوابط، والضابط يعود إلى عدم اعتقاد الدخول في الخطاب الشرعي، وهو أيضا بمعنى الالتزام، أي لا يلتزم خطاب الشارع، يرى أنه ليس داخلا فيه. هذه الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام، يعني لا ترى أنها داخلة في الخطاب الشرعي. ما يلزمني هذا؟ فالامتناع يساوي عدم الالتزام، يساوي عدم اعتقاد، عدم الدخول في الأمر الشرعي. هذا إذا أقيمت الحجة عليه فيمتنع، فإنه يكون مرتدا كافرا. هذه الطائفة الممتنعة، فالامتناع غير الممانعة، غير ممانعة أن يمنع الشيء عن أن يتركه، لا يقال طائفة ممتنعة. ولهذا البغاء على ولاة الأمور ما يقال، ما يقال فيهم طائفة ممتنعة، إنما يقال بغاء. فمن الطائفة الممتنعة يا إخواني؟ ما حدها بارك الله فيكم، لأن هذا يريده التكفيريون ويريده الجهاديون وهم الإفساديون. يعني ما هو حد الطائفة الممتنعة؟ حد الطائفة الممتنعة من هم؟ وهذا إن شاء الله سيأتي له بيان مزيد بيان. حد الطائفة الممتنعة ما هو؟ أنه يعتقد عدم دخوله في الخطاب الشرعي. أقيم الصلاة ليس له، آتوا الزكاة ليس له، فلا يرى دخوله في الخطاب الشرعي. حرمت عليكم أمهاتكم، لست داخلا في ذلك، فيرى أنه غير داخل في الخطاب الشرعي. فهذا يعرف لعله يكون جاهلا، فإذا عرف ولم يرجع فإنه يكون مرتدا، لأنه منكر لهذه الشعير. أما إذا امتنع ترك هذا وهو يعتقد دخوله في الخطاب، فقاتل على ذلك إذا كان طائفة، قاتل، قيل له أذن، قيل له أدي الزكاة، فهو يعتقد لكنه منعاه بخلا وقاتل على ذلك، وهم طائفة ممتنعة عنهم شوكة، فهل فيقاتلون؟ لكن يقاتلون قتال الكفار المرتدين أم لا؟ قولان لأهل العلم. يبقى الطائفة الممتنعة التي تمتنع بمعنى تعتقد أنها غير داخلة في الخطاب الشرعي، أنها غير ملتزمة لهذا، فهذه الطائفة الممتنعة تقاتل قتال المرتدين. ليه؟ إذا عرفت وأعلمت فأنا تقاتل قتال المرتدين. لماذا؟ لأنها لا ترى دخولها في الخطاب الشرعي، عدم التزامها بذلك. طيب إن تركت واعتقدت الدخول وكذا وتركت وقاتلت فإنها تقاتل وتكون كافرة أم لا؟ من أهل العلم من يرى أنها كافرة، لأنها ما قاتلت إلا الاعتقاد بأن هذا غير واجب عليه، فإنها تقاتل من أجل كفرها، ولأن أبا بكر قاتلهم ودخلوا في مسمى المرتدين. ومنهم من قال لا، إنما تقاتل لكن لا يكفر بذلك طالما أنهم يعتقدون دخولهم في الخطاب والتزامهم بذلك. الشاهد يعني في تلك العجالة السريعة أن كلمة طائفة ممتنعة معناها أنها إيه؟ أنها معتقدة عدم دخولها في الخطاب الشرعي وعدم التزامها بالخطاب الشرعي. هذه الطائفة الممتنعة في كلام أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. نعم. هل القول الأول أنهم يقاتلون من الكفار، يعني هذا لا يكون قاعدة التكفير أنهم يلزمون لأنهم إذا قاتلوا هم كفار؟ هم بيعتبروا بقتال أبو بكر، لأنهم يقولوا القتال بمجرد مكفر، كونوا يقاتل بهذا الكفر. بخلاف ما إذا لم يقاتل، بخلاف إذا لم يقاتل يعني امتنع، فإن السلطان ولذا إذا امتنع فرد واحد أو كذا أو مجموعة أفراد ليس لهم شوكة فإن السلطان يأخذها قهرا ولا يكفرون. يعني من ترك الزكاة حتى أخذ الإمام منه قهرا فإنه لا يكون كافرا. ولهذا الفقهاء تكلموا في أخذ الزكاة قهرا من الأفراد، لكن إن صاروا طائفة وقاتلت على منع ذلك، منع ذلك قالوا فإنها تكون كافرة، لأن الذين قاتلوا أبا بكر الصديق كفرهم أبو بكر، هكذا قاتلهم قتال المرتدين. ومنهم من يقول لا، ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فقال في أحد القولين عند أحمد والشافعي، وإن كان شيخ الإسلام يميل إلى تكفيرهم وشيخ ابن باز يميل إلى ذلك إذا قاتلوا، ولكن الشاهد من هذا تحقيق معنى الامتناع. فالامتناع سواء بقى كان طائفة أو غير طائفة أو كذا، فإنه إذا اعتقد عدم التزامه وعدم دخوله في الخطاب الشرعي في هذا فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. هذا معنى تحديد الطائفة الايه الممتنعة، تحديد الطائفة الممتنعة. طيب ثانيا، من يقاتل؟ هم طبعا بيعتبروا ان الحكومة ممتنعة عن تطبيق الشرع، يبقى هذه امتنعت الان عن اشعار ومش اشعار الاسلام، فانها تقاتل لانها امتنعت عن اشعار ومش اشعار الاسلام. طيب من الذي يقاتل؟ الذي يقاتل هو ولي الامر، ما يكون القتال لاحد الناس ده، هذا اذا تحقق معنى الايه معنى الامتناع، او قاتلوا حتى لو اعتقدوا دخولهم في ذلك فان ولي الامر انما يقاتلهم. اما ولي الامر لو ترك شعيرتهم من شعائر الاسلام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي ائمه يهدون بغير هداي ويسلمون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان ينس. قال فما تامرون ان ادركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون. قال تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. ما قال قاتلوا، وقال يكون بعد ائمه يؤخرون الصلاه عن وقته، وما قال قاتلوا. فمجرد ان يترك ولي الامر الشيء هكذا يترك واجبا من الواجبات فانه لا يقاتل على ذلك. انما يصبر. لكن لو امتنعت طائفه عن ذلك وتركت مع اعتقادها الدخول فإن ولي الأمر يقاتلها، هو الذي يقاتلها. أما ولي الأمر ما يقاتل، ولي الأمر إيه؟ ولي الأمر ما يقاتل، إنما ولي الأمر هو الذي يقاتل. لكن إذا ولي الأمر قال أنا لا أدخل في هذا الخطاب هذا ما يلزمني، إذن يكون كافرا وبالتالي ما يكون ولي أمر لنا، فيبقى الخروج عليه من عدم الخروج على حسب القدرة وعدم القدرة. هذا تفصيل يا إخواني يجمع لكم كثيرا من الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله سيأتي أيضا مزيد من النقولات وكذا لأهل العلم وكلام شيخ الإسلام في هذا وكلام غير شيخ الإسلام في هذه المسألة، لأن يعتبر شيخ الإسلام يعني هو يعني أكثر من فصل في هذه المسألة مع كلام أهل العلم في قتال أبي بكر رضي الله عنه لمنع الزكاة من كلام الخطاب والبغي وغير هؤلاء. لكن هذا مختصر لهذه المسألة، أن تفهم أن الطائفة الممتنعة ليس معناها التاركة تركا مجردا مع اعتقاد دخولها في الخطاب، وإنما الطائفة الممتنعة من هي؟ ها؟ الطائفة الممتنعة من هي؟ أنها غير ملتزمة، أنها غير داخلة في خطاب الشرع. فالامتناع يساوي عدم الالتزام، يساوي عدم الدخول في الخطاب. أسمع هذه مرة ثانية، أسمع هذه. ايه معنى الامتناع؟ ها؟ اسلام عدم الدخول في الخطاب يساوي عدم الدخول في الخطاب يساوي عدم الالتزام يساوي عدم اعتقاد انه مخاطب بالايه بهذه. طيب وهذا نفسه عدم اعتقاد دخول في الخطاب اذا اقيمت عليك الحجه فابيت فهذا كافر اصلا، هذا كافر. طيب، أما الطائفة إذا تركت وهي تعتقد دخول في الخطاب فإننا نقاتلها، وهل تكفر بقتالها أم لا؟ ها؟ قولان لأهل العلم، بخلاف الطائفة الممتنعة فإن أهل هذه الطائفة كما قال شيخ الإسلام، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ولهذا يتبين لك إطلاق المصطلح الطائفة الممتنعة على الذين يقفون في الميادين، يقال هذه الطائفة ممتنعة، واخد بالك؟ فهذا من المصطلح الذي تجاوز فيه قائله، هؤلاء بغاة لا يدخلون في طاعة ولي الأمر، يرون الخروج عليه، يرون كذا أو كذا، لكن هم يعتقدون أصلا أنه ينبغي دخول المسلم في طاعة ولي الأمر، لكن هذا الولي بعينه ننازعه، فينزعون الأمر باعتقاد الدخول في الشعيرة في نفسها، أنا مخاطب بالشعيرة وغير مخاطب، ملتزم بها وغير ملتزم، فلا يقال طائفة ممتنعة، لما يقال طائفة باغية، هذه طائفة باغية، خوارج، بغاة، لكن ما يقال طائفة ممتنعة إلا إذا لم تعتقد الدخول في الخطاب ولم تلتزم الدخول في الخطاب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة من الذي يقاتل الطائفة إذا امتنعت؟ السلطان. طيب إذا كان السلطان هذا ممتنعا بمعنى غير ملتزم، غير داخل في خطاب الحكم بما أنزل الله، يبقى يكون كافرا إذا قيمت عليه الحجة، يكون كافرا فلا يكون ولي أمر لنا، لكن عدم الخروج عليه نظرا لعدم وجود القدرة. إنما إذا كان ترك الحكم غير منزل الله وهو يعتقد دخوله في ذلك، كما هو معلوم لدينا في قضية الحكم بما أنزل الله، فهو يعتقد دخول في ذلك ولكنه ترك، فلا أحد يقاتله، إنما ننصح ونصبر، ننصح ونصبر. هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة التي فرح بها، بل هي من أقوى الشبهات التي تجدها في كتب التكفيريين والجهاديين والحزبيين. اقرأ لأحمد أبو العنين تجد هذا واضح جدا، هذا يفرح بهذا الكلام طبعا ممتنع جدا ويتمحور حوله، واخد بالك؟ بل يستدل بكلام ابن باز، ومر معنا كلام ابن باز في الدورة لما قال تقاتل الدولة المسلمة، فنعم الدولة المسلمة إذا امتنع بمعنى الامتناع الشرعي، فوجدت الدولة المسلمة فأنا تقاتل لأنها دولة عندها قدرة. ما يفهمون الناس دي سبحان الله العظيم، لأنه يعتقد أصلا، مع أن كلام ابن باز هو لا يعمل به في المسألة، لأن ابن باز يعلق الحكم في مسألة الحكم غير منزل على الاستحلال، وكلامه أوضح من الشمس في رباعة النهار، يوم يقلب الكلام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، وطبعا هو شيخ الإسلام في هذا العصر، أيضا شيخ الإسلام في هذا العصر بلا يعني مدافع، فيقلب كلامه فلا يقبل كلامه في الاستحلال، شرط الاستحلال في ذلك لا يقبل كلامه في هذا، ويأتي بكلامه فين؟ في إذا لم يلتزم، لأنه إلى الآن هو ما يعرف معنى الطائفة الممتنعة، ولهذا نحن نسأل أحمد أبا العينين عرف لنا الطائفة الممتنعة أولا ثم أسقط الكلام على موجب تعريفك، إنما تجيب طائفة ممتنعة عن شعر الإسلام، إذا هؤلاء ممتنعون عن الحكم بما أنزل الله، إذا نقاتلهم، ويقول أنا لا أجد من يرد عليه هذه المسألة وكذا وكذا. وتجد هذا أيضا في كلام الجهاديين والتكفيريين من أمثال سيد إمام ومن أمثال محمد المقدسي وهذه الطائفة المعروفة. كلمة الطائفة الممتنعة من أقوى الشبهات عندهم، وقد أعطيتك ملخصها سهلا بإذن الله غضا طريا. هذا حاصل كل كلام العلم في مثل هذه المسألة فيما يتعلق بمعنى الطائفة الممتنعة، وما يكون لو أن الطائفة الممتنعة هي ولي الأمر بالمعنيين بقى. المعنى ده يرجع عند الناس أنهم أهل الشبهات، أن الامتناع عندهم هو مجرد ترك، فماذا لو ترك؟ أو الامتناع كما عند أهل السنة والجماعة بمعنى عدم اعتقاد الدخول في الخطاب. فإذا اعتقد عدم الدخول في الخطاب فإنه لا يكون ولي أمر لنا لأنه يكون كافرا، أما إذا ترك فإنه يصبر عليه وينصح كما قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. واضح إخوان الكلام؟ طب أريد تلخيصا آخر أيضا، معلش يعني بيت يعني يمكن أول مرة نذكرها، نذكر مسألة بشيء من يعني التأكيد. أقول يا أبو زياد يعني أنا أقول كده سوف يورد عليك أهل الشبهة الشبهة، وهي أن شيخ الإسلام ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم في قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام، فلما كان هؤلاء الحكام قد امتنعوا عن الحكم بغير ما أنزل الله فإنهم يقاتلون، فلا تأتي أنت تسأل بقى عن مظاهرات وإضرابات، أصلا هو يقاتل. واستدل بكلام ابن باز في من لم يلتزم هذا فإنه لو كانت دولة مسلمة فإنها تقاتله، كيف الرد؟ أولا الأول في معنى الامتناع، فكلام أهل العلم يدور حول أن الامتناع يساوي الامتناع وعدم الدخول، عدم اعتقاد الدخول في الخطاب تساوي عدم الالتزام. وبالتالي يفرق بين الامتناع ومجرد الترك، ومجرد الترك، فإذا كان مجرد الترك فإن الإنسان لا يكفر بذلك، لكن لو طائفة قاتلت على الترك المجرد يقاتلهم أم لكن هل كفار أم لا؟ كلا نعم، قولان أهل العلم. لكن إذا امتنعوا عن الدخول في الخطاب فإنهم يعني إذا كان امتنعوا عن الدخول فإنهم كفار بلا خلاف بين أهل العلم. طيب يبقى إذا قررنا هنا مسألة الامتناع وغيره. طيب المسألة الثانية نعم، أما ولي الأمر لو رأى نفسه غير داخله في الخطاب الشرعي أصلا نعم فهو يكون كافرا ويقاتل بالضوابط الشرعية من القدرة وغيره. وكلام ابن باز أن الاستدلال به بعضهم محمول على في مسألة القتيل والدولة المسلمة داخل في هذا الأمر أنه لا يرى نفسه داخله في الخطاب الشرعي، الامتناع. أما الترك للواجب فإنه محمول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تمام روح زور بقى احمد ابو العينين وقعد ايه اتكلم معاه في الموضوع ده، وبيقول مش لاقي حد يرد عليا. نعم. لا لا، لو كان دولة قادرة ودول غير قادرة نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث بيان انه لا شيء في الاوقاف. قال: وفي الحديث بيان انه لا شيء في الاوقاف، وهي ما بين الفريضتين زائدا على قدر على واجب النصاب، واختلفوا في ان واجب النصاب يتعلق به وبالوقت ام الوقت. ذهب الشافعي في أحد قوله قالوا في الحديث أنه لا شيء في الأوقاص وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طلب بغير حقه. نعم، هذه ما بيناه. وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب. هذا معنى الوقص. فما معنى الوقص؟ نعم، هو البرزخ بين الفريضتين. يعني نقول مثلا في خمسة من الإبل شاه وفي عشرة يبشتان، ما بين الخمسة العشرة ده يسمى وقص. فأقول في الخمسة شاه، السادس وقص، السابع وقص، الثامن وقص، التاسع وقص، العاشر شاتان. ليس فيما بين الفريضتين زكاة، فأقول الشاة في الخمس والست والسبع والثمان والتسع. نعم. قال واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به وبالوقت أم الوقت عقد، فذهب الشافعي في أحد قوليه لأنه يتعلق به وبالوقت، لأن في الحديث فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، دل أن ابنة المخاض في كلها. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة الوقت عقد، ففي 25 من جملة 35 بنت مخاض والباقي عفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء، هل ينتقص شيء من الواجب أم لا، مثل أن الملك مثل أن ملك 30 من الإبل فتلف منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء، إن قلنا الوقص عفو فعليه بنت مخاض، وإن قلنا يتعلق الواجب بالكل فيسقط سدسها ويجب عليه خمسة أسداس بنت مخاض. انتبهتم على هذه المسألة؟ هذه المسألة ما هي؟ هل الوقص مع الفريضة داخل في الفرض؟ فنقول مثلا في خمس من الإبل شاة إلى عشر، طيب يبقى الفرض متعلق بالخمس والست والسبع والثمان والتسع وكذا، هل يدخلون في ذلك؟ أو أن الفريضة الخمس والسادس والسابع والثامن والتاسع هذا عفو؟ قولان، الشافعي ذهب إلى القول الأول أن ذلك يدخلون في الفرض اللي هو الوقص، وأبو حنيفة يرى أنه غير داخلين في الوقص. ثمرة الخلاف ما هي؟ ثمرة الخلاف أتكون الشاة على الخمس ولا على التسع؟ وبالتالي إذا هلك السادس والسابع والثامن والتاسع بعد الحول، هل يخرج حينئذ سدس الشيء أو بقدرها، يعني بالقدر؟ فمثلا أقول فيها شاة، فالشاة تكون على تسعة، وبالتالي يخرج خمسة من تسعة، يعني الخمس من التسعة، أو تكون على الخمس وبالتالي يخرج الشاة كاملة. واضح يا إخوان؟ يعني هتكون الشاة مقسمة على الفريضة والوقص، أو تكون الشاة على الفريضة فقط. كذلك في 25 إلى 35 هذه بنت المخاض، بنت المخاض هتكون على 25، وبالتالي إذا هلك ما فوق ذلك فلا يعتبر وعليك بنت المخاض، ولا بنت المخاض من 25 إلى 35 وبالتالي إذا هلك الزائد بعد الحول فإنك تخرج ماذا؟ تخرج جزء من بنت المخاض على قدر 25 لا على قدر الايه؟ 35 لا على قدر 35. يبقى هذا ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف. فمن رأى دخول الوقص هيقسم الفريضة على الجميع، ومن رأى عدم دخول الوقص فسيجعل الفريضة على 25. واضح الكلام؟ نعم. لكن خذ عندك العلماء يا اخوان، ولهذا احنا نقول شوف انا عندنا علوم، عندك الملك الفقهية ما تكون الا بالاطلاع على كلام الفقهاء والنظر الفقهي في المسائل، كلام المحدثين إنما يكون في النظر الأثري، وتكون عندك الملكة الحديثية بالنظر بقى إلى الرجال وإلى الوصل والإرسال والوقف والرافع وغير ذلك، فيخبر الرجل فيكون الرجل في هذا الباب كالصيرفي أو المتقل الحديث يقول كذا مردود، ولربما يشم رائحته من غير بحث فيه، واخد بالك؟ هذه تسمى الملكة. فالملكة الفقهية بتطلع على كلام أهل العلم، والملكة الحديثية بتطلع على أيضا العلم المتخصصين في ذلك، والعبارة السلفية أيضا بالاطلاع على كتب السلف. إذا كل علم يربي عندك ملكة، كل علم يربي عندك إيه؟ ملكة. فالعبارة السلفية تكون بكثرة القراءة في كتب الاعتقاد. الملكة الفقهية تكون بالاطلاع على كلام أهل العلم وتخريج الفروع على الأصول والنظر في الأدلة والوقوف عند محل وموطن الخلاف. فهنا الشافعي لما قال بدخول الوقص في الفريضة بما استدل، ما يقول الفقيه كذا، ولهذا كان من أكثر مشايخنا تركيزا على هذا الباب الفقه بالذات كان شيخنا الشيخ صالح الأطرم، فأنا كان يعني مميزا في الفقه وفي هذه المسائل. فكان يقول يا ابني، الواحد يقول لك هذا يا شيخ الدليل، هذا ما عليه دليل، يقول ما في كلام علماء ما عليه دليل، كله يتكلم بالدليل، ولكن هذا الدليل بقى راجح مرجوح صحيح ضعيف، هذا مسألة أخرى. يقول وكان يقول جاء واحد لشيخنا ابن إبراهيم، هو الشيخ الأطرم يحكي عنه يرفع ذلك، يقول جاء واحد لشيخنا شيخ ابن إبراهيم، وكان شيخ ابن إبراهيم شديدا، مع شيخ ابن إبراهيم رجل أثري فقيه، فهو يجمع بين الأثر وبين الملكة الفقهية. معروف ابن إبراهيم قوي جدا، يعني ابن إبراهيم رحمه الله تعالى تستطيع أن تقول هو ابن باز والعثيمين من بروز الملكة الفقهية مع الملكة الأثرية. ابن إبراهيم رحمه الله تعالى كان رجلا أثريا جدا، أثريا وفقيها في نفس الوقت. فيقول لما جاء رجل إلى الشيخ ابن إبراهيم وقال يا شيخ وكلام العلماء وكلام العلماء، ونحن نسأل يوم القيامة عن كلام المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني أنت الآن تعلم ابن إبراهيم ماذا ستسأل عنه يوم القيامة؟ كلام العلماء ولا كلام المرسلين؟ فقال يا ابني هو العلماء بيجيبوا من كيسهم، العلماء بيجيبوا من كيسهم، يعني وكأن العلماء يأتون بإيه؟ بكلام خارج كلام المرسلين، هذا هو كلام المرسلين، هذا هو كلام المرسلين. ولا يمكن أن يضع فقيه يعني شيئا في كتب الفقه إلا بناء على أدلة، من قال الله، من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من قاعدة، أو من قياس معتبر، أو من إجماع متحقق، أو غير ذلك، هذا هو كلام الفقهاء. ولهذا الذي يسمى كتب الفقه يقول هذه كتب رجال، كتب رجال بعيدة عن الأثرية وكذا، بل إن البعض الذي لا يفهم طريقة العلماء ومنهج العلماء قد يقول دعنا من كتب الفقه ونأخذ فقهنا من كتب الحديث، وهذه مدرسة موجودة، هذه مدرسة موجودة، دعك من كتب الفقه وتعالى كتب الحديث، أنا أخذ فقه من البخاري، أخذ فقه من مسلم، أخذ فقه من أبي داود، ما أخذ فقه من كتب الرجال العارية عن الأدلة، لأنه لا يعرف أصلا ما معنى كتب الفقه وكتب الحديث، ولا يعرف مسالك العلماء في ذلك. ويأتيك واحد آخر يقول لا لا، ده كتب الحديث في العصور المتقدمة لا في العصور المتأخرة، فبعد 100 سنة احرق كتب الحديث، فنحن لا نعتبر بهذا. فيأتي واحد يضيع جملة ميراث العلماء في علم، ويأتي آخر يضيع جملة ميراث الأمة في بعض علم، وهكذا. وكل هذه إنما هي أفكار خاصة لا علاقة لها بمسالك العلماء. فلو عرف هؤلاء أن كتب الفقه تعني كتب الأحكام، وأن كتب الحديث تعني كتب الأدلة، وأن هذه الأدلة لابد من الأحكام التي تبينها، وهذا لا نجده إلا عند الفقهاء، ولا يمكن تتكون عندك الملكة إلا بالرجوع إلى كلام العلماء. لو عرف ذلك لعرف حاجته إلى كتب الفقه. ولهذا مذهبك هذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طرد كتب الفقه، أو هو مذهب الشوكاني الذي والصنعاني اللذان يعتبران من أكثر المتأخرين دعوة إلى نبذ التقليدي والدعوة إلى الاجتهاد والنظر في الأدلة وكذا، لكن أما كانت لهم كتب الفقه؟ راجع كتاب الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر، هو كتاب فقه وضعه قولي فقط. فالشافعي رحمه الله تعالى استدل على هذا بإيه؟ بأن الوقت يدخل في الفريضة، استدل على هذا بإيه؟ قال الحديث، لا الفريضة تعلق بالوقص وبالفرض. الحديث ما هو؟ قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، يبقى بنت المخاض اطلقت على إيه؟ من 25 إلى 35 يبقى دخلت. طب أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضا للخبر ما هو؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يبقى قال في كل 40 في كل 50 وسكت عن إيه؟ ما بين 40 والخمسين. فدل هذا على أن الفريضة لا تتعلق بها. إذن هذا ذهب إلى دليل، وهذا ذهب إلى إيه، وهذا ذهب إلى دليل. يبقى بقى الترجيح بين أدلة، هذه مسألة أخرى. لكن عالم يضع كلاما أو يفتي بشيء ليس عليه دليل، هذا لا يعرف. ولهذا راجع رسالة شيخ الإسلام المباركة التي طبعا ينكرها، التي ينكرها الحداديون وما فوق الحداديين، ينكرون هذه الرسالة ويعتبرون من أسوأ ما صنف شيخ الإسلام، وهي إعذار الأئمة فيما ذهبوا إليه وبما وقع منهم من أخطاء. وأيضا استدل بها طائفة أخرى بهذه الرسالة، وهي طائفة المميعين، فصاروا يضعون هذه الأعذار في غير موضعها، فجعلوا الكلام في الزلة والخطأ كالكلام في الانحراف، فجعلوا كلام في الانحراف كالكلام في الزلة. إذن طائفتان تنازعتا رسالة شيخ الإسلام رفع الملام. طائفة أنكرت الرسالة واعتبرت هذا تميعا في الدين، اعتبرت هذا من التميع في الدين، وهي طائفة إيه؟ الحدادية ومن على ضرب ومنهج الحدادية. والطائفة الثانية هي طائفة ماذا؟ الطائفة الثانية طائفة المميعة، طائفة الموازنات، فنوم يأتون بكلام شيخ الإسلام لعله لم يبلغه الدليل، لعله كذا، لعله من لم يبلغه الدليل في من يعرف الدليل. لكن حضرتك ما تعرف الدليل أصلا، أنت لا تتكلم بالدليل، أنت تتكلم بالهوى. ولهذا بعض الناس قد حضر نفسه، قد حضر نفسه الجواب في أحداث مثلا مصر وكذا، حضر الجواب، فإن ظهر نتيجة المظاهرات ويعني ثمرتها قال هكذا، أما قلنا لكم نحن فقهاء الواقع. طيب وإذا ظهر بطلان ذلك؟ قال يا أخي اجتهدنا، يغفر الله لنا، اجتهدنا فأخطأنا. اجتهدت أنت؟ انحرفت، لست اجتهدت أنت، رددت الإجماعات، أنت رددت الأدلة. يقول لك يا أخي شيخ الإسلام يقول ولعله ولعله، وابن جرير الطبري يقول ولعله، والذهبي في التراجم يقول ولعله. أيوة ولعله، لكنك لا تدخل في لعله، هذه ليست لك أنت، إنما هي الأئمة الذين يعرفون ما الأدلة. فإذا طائفتان، ولهذا العبارة واحدة، وكل يأخذ من العبارة ما شاء من معتقد سابق، من معتقد ايه سابق. فالذي يعتقد الموازنات يأتي بالعبارة وينزله على ايه، نعم، والذي يأتي والذي ينكر مثل هذا ويجعل كل زلة انحراف، يعني طائفتان ايه، طائفة تجعل الزلة انحرافا وطائفة اخرى تجعل الانحراف زلة. الطائفة التي تجعل الزلة انحرافا هذه طائفة مين؟ الحدادية والسمكري. والطائفة التي تجعل الانحراف زلة هذه طائفة مين؟ الموازنات المميعة. عافانا الله وإياكم من الحدادية ومن هم فوق الحدادية. الآن في طائفة ثالثة ما أدري هي هتجد مكانا لقدميها مع رسالة شيخ الإسلام ولا لا، وهي ما فوق الحدادية، وهي التبديع بالوهم والتبديع بالظن. يعني أظن أنه لما تكلم هذا الكلام إنما أراد كذا، فلا يأتون إلى الخطأ. يعني الحدادية وجد منهم أعلى منهم في هذا، ولهذا الحدادية خف يعني تشددها لما ظهرت للطائفة الأخرى بمسمى الحرص على السنة. فهذا الكلام من فلان، هذا الكلام إنما يرمي إلى كذا، إذن هذا خروج، إذن هذا على المقاصد، إنما يبدعون بالمقاصد الموهومة عندهم، إنما يبدعون بالظنون الموهومة عندهم. يبقى تبديع بالظن، والحدادية تبديع بالخطأ، والمميعة تخطئة بالبدعة. يبقى يجعل بدعة خطأ زلة وبالتالي تسألهم كما احنا لنا مقطع من زمان لما قلنا لهم من المبتدع في مصر، اخرجوا لنا مبتدعا على قواعدكم اهل الموازنات والمؤيه على قواعدهم، ليس يوجد مبتدع في مصر ابدا، لان كله اكيد مجتهد، كله بيجتهد، الصوفي بيجتهد والجامع بيجتهد والمعتزلي كلهم بيجتهد، فمن المبتدع في مصر؟ من المبتدع؟ والطائفة الحدادية من السني؟ لكن الطائفة الحدادية تجعل السالم من كل مؤاخذة والسني، أما الطائفة ما فوق الحدادية تجعل السني ما وافقهم، يعني الحدادية يوسعون الدائرة، فالحدادية يجعلون السني السالم من مؤاخذة ولو لم يكن منهم، خد بالك؟ أما هذه الطائفة تجعل السني من مدحهم ومن كان معهم وعلى ضربهم والساكت عنهم، فمن سكت عنهم ومدحهم فهو السني، أما من خالفهم فليس بسني ولو كان سنيا في الحقيقة، ثم يخترعون له من القواعد ما يردون به عليه. فإذا هذا الشافعي ذهب إلى دليل، وأبو حنيفة ذهب إلى الدليل، فما أحد من فقهاء ولا من العلماء بإذن الله طالما أنه عالم وطالما أنه إمام، يا أخواني كلمة إمام تنبئك عما في باطنها، فما يقال، ولهذا يكفيني أن يقول مثل ابن جرير أو الذهبي أو كذا ولو أن كل إمام أخطأ، يكفيني كلمة إمام بس يكفيني، وبالتالي أرد على المميع الذين يقولون شوف أو بيقول وهم يريدون أن يقولوا أن كل واحد ولو أن كل واحد أخطأ، لا لو أن كل إمام، ومن الإمام؟ أولا البالغ الرتبة الاجتهاد، الثالث مسالك المجتهدين مسالك العلماء، الثالث أنه الذي لا يقدم هواه على النص، هذا هو الإمام، وإلا ما يكون إماما. فأنا يغنيني كلمة الإمام كما تغنيني كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، كلمة اجتهد الحاكم، فلا يكون حاكما إلا إذا كان مجتهدا، ولا يكون مجتهدا إلا إذا كان بالغا آلة الاجتهاد، وعليه يأتي الحكم في الأجرين والأجر على الوصف، وإلا فمن نطق وليس مجتهدا فأصاب كان آثما، لأنه يكون مأجورا الأجر واحد، انتبهتم إخواني؟ ولهذا أنا حينما أقول إمام، حينما أقول مجتهد، هذا يغنين عن إيه؟ عن كثرة التفريعات في هذه المسألة، وبالتالي يكون معنى المجتهد رد على المميعة أو رد على الغلاة. كلمة إمام، ولهذا شيخ الإسلام إنما جعل رسالته في أعذار الأئمة ليس المتطاولين على الشريعة، ليس الجاهلين بها، وإنما أعذار الأئمة، أعذار الأئمة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبقى ينبئك عنوان الرسالة عليه عما فيها. تقول أنت تأتي أنت الآن مضل الأنام ومحرف الأنام، تجعل نفسك كالأئمة الأعلام وتقول أنا داخل في رسالة شيخ الإسلام، ليس لك قدم في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنما رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولا يكون الإنسان إماما ولا عالما إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مجتهدا آخذا بالأدلة الشرعية غير مقدم لهوى على نص، وإنما يقدم النصوص على الأهواء والآراء، وحينئذ يكون إماما، وحينئذ يكون إماما. لكن تأتي واحد يعتقد أولا ثم يستدل أو يرد الإجماعات أو يرد النصوص ثم تقول هذا اجتهد فأخطأ، هذا لو أصاب آثم فكيف مع خطئه؟ هذا لو أصاب فإنه آثم لأنه ليس من أئمة الأعلام ولا على ضرب الأئمة الإيه؟ ولا على ضرب الأئمة الأعلام. انتبهتم هذه مسألة أيضا؟ هذه مسألة إخواني مهمة جدا أيضا، و لا بد من تحبيرها حتى تعلم موقع قدميك أيضا، بين من يظهر الغيرة على السنة فيخرج أهل السنة من السنة، وبين أيضا من يميع فيظن أن كل إعداد يرد في كلام الأئمة إنما هو منسحب عليه ولا يفرق بين زلة وإيه بين زلة وانحراف، وعليه فينبغي أن تضع قدميك في أي موضع؟ في موضع المقدم للنص، في موضع المجتهد في البحث، في موضع السالك مسالك العلماء، في موضع الخارج عدم غير الخارج عن طريقهم وعن سبيلهم. فأنا أنظر بحث العلماء وأنظر طريقة العلماء وأربي في نفسي ملكة الفقه مع ملكة الحديث مع العبارة السلفية. ولهذا يا إخواني يتبين لك ضرورة التأصيل العام الشامل لطلبة العلم، ضرورة التأصيل العام الشامل. أنت لابد أن يكون عندك كتب الاعتقاد، عندك كتب الفقه، عندك كتب الحديث، عندك كتب اللغة، عندك كتب السير، كلها ملكات، ملكات لابد أن تتربى فيك عبر هذه العلوم، وإلا تكون ناقصا جدا. يعني عيب بك مثلا أن تكون رجلا على اعتقاد حسن ومنهج قويم وغير ذلك، ثم إنك مع مثلا مع ذلك ليس عندك مثلا الملكة الحديثية وليس عندك الإطراء الحديثي، فتراك تستدل بالضعيف بل والموضوع مثلا أحيانا وتترك المنصوص عليه الصحيح في هذا الباب مثلا، أو تكون محدثا بلا فقه فتكون حاملا للأخبار دون النظر في فقهها والدراية بدلالتها. نعم شيخنا. نعم شيخ الإسلام نفسه بقى نصف إذا بلغه الخطأ أحد الأئمة السلفيين وأن العلماء أخذوا هذا الخطأ عليه وأنه خلف الدليل، فإنه لا يحق لهذا الرجل من الخلف أن يعتمد هذا القول الخطأ، وإن أصر على الأخذ به فإنه مبتدع. لا شك، لا شك، وقد أطال النفس هذه القاعدة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يقلد إماما فيما بان له خطأه ولا يكون قائلا بالرأي في مواجهة النص. لا شك، لا شك، فرق بين أن يحكي خلافا وبين أن يتبنى. أن يحكي خلافا فأقول العلماء مثلا اختلفوا جماهير أهل العلم على أن الزكاة في الخارج في الخارج من الأرض إذا كان حبا أو ثمرا يكال ويدخر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه في كل خارج من الأرض. أن أحكي خلافا وأن أذكر أدلة هذا الخلاف فرق بين هذا وبين أن أتبنى مع علمي بخطأه. التبني إما أن أتبنى هذا القول لأنه القوي بالنسبة لي من جهة الأدلة حتى ولو كان خطأ في نفسه، وإما أن أتبنى هذا القول لكوني الإمام فأنا حنفي، وطالما أنني حنفي لا أخرج عن كلام أبي حنيفة فأعتبر خروج عن كلامي كفرا به، فهذا هو التقليد المنبوذ. ومن بان له الحق فأصر على متابعة رجل فيما خالف فيه الحق هذا الرجل فلا شك أنه يكون مبتدعا. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويقول أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون هذا للقول إيه سفيان، وقال الشافعي لإسحاق أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن. فلا شك أن هذا إيه هذا ما ينبغي. هو لم يعرف هذا الرجل أنه اجتهد في الأصل، نعم عرفنا بأن هذا خطأ. أيوة، ما نحن قلنا نعم نعم. قال رحمه الله: في الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على 120 لا تستأنف الفريضة، لأنه قال إذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهو قول أكثر أهل العلم وعليه عمل أهل الحجاز. وقال إبراهيم النخعي: إذا زادت الإبل على 20 أو 100 تستأنف الفريضة بإيجاب الشياه، فيجب في كل 5 شاة على الحقتين إلى 145، ففيها حقتان وبنت مخاض، فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقاق، ثم تستأنف الفريضة، فيجب في كل 5 شاه مع الحقاق الثلاث إلى 175، ففيها ابنة مخاض و3 حقاق، وفي 186 بنت لبون مع 3 حقاق، وفي 196 4 حقاق إلى 200، ثم تستأنف الفريضة، وهو قول أبي حنيفة. يحتجون بما روى ابن عاصم، المروية، أحسن الله عليكم، المروية عن عاصم، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة عن علي حديث الصدقة، وفيه فإذا زادت الإبل على 20 أو 100 ترد الفرائض إلى أولها. وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس وابن عمر عن أبي بكر وعمر. وروى شعبة وسفيان حديث عاصم بن ضمرة عن علي ووقفاه على علي ولم يرفعه. وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم، وهو أنه قال في 25 من الإبل 5 شياه وفي 26 بنت مخاض، ولم يقل به أحد من أهل العلم. يعني نعم ما قال أحد في 25 من الإبل 5 شياه وإنما فيه بنت المخاض. نعم فرد الحديث لأن فيه ما ينكر ولمخالفته الأحاديث الصحيحة. نعم. وقال محمد ابن جرير الطبري إذا زادت الإبل على 120 فهو مخير، إن شاء استأنف الفريضة وإن شاء أعطى من كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون. ثم من سلك المسلك العام قال إذا زادت الإبل على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. واختلفوا فيما إذا زادت على 120 واحدة، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها 3 بنات لبون، ثم إذا بلغ 130 ففيها حقة وبنت لبون. وبه قال الشافعي وإسحاق لأنه قال فإذا زادت على 20 و100 وقد حصلت الزيادة بالواحدة فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض. فإذا زادت الواحدة بعد منتهى فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة كالواحدة بعد 35 وبعد 45. وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي التي انتسخ عمر ابن عبد العزيز وأمر عماله بالعمل بها. وفي تلك النسخة فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى بلغ 29 و100، فإذا كانت 30 و100 ففيها حقة وبنات وبنتا لبون. وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على 120 ما لم تبلغ 130، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون، وهو قول مالك وأحمد. وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن وليست عنده أعطي سنا دونها مع الجبران، أعطى سنا دونها مع الجبران وهو شاتان أو 20 درهما، وكل واحد من الشاتين أو 20 درهم أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر. يعني لو وجبت عليه الفريضة، فريضة مثلا حقة وليست عنده حقة وإنما مثلا عنده بنت لبون، فنعطيها 20 درهما أو شات. ولو كان عنده سن زائد عن السن الواجب عليه وليس عنده الأقل، فإنه يعطي الزائد ويأخذ من المصدق 20 درهما أو شات. نعم. لأنه خيره بينهما بحرف أو. نعم. أي حتى لو تغير الشرع يعرف أن هذه تغير، ومع ذلك نص على هذا. نعم. لأنه خيره بينهما بحرف أو. وبه قال النقعي والشافعي وإسحاق، وقال الثوري أعطى عشرة دراهم أو شاتين، وهو قول أبي عبيد. وقال مالك على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت، وقال أصحاب الرأي يأخذ الساعي قيمتها. وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم وجوزه أصحاب الرأي. ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى. واحتج من أجاز بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويروى خميس أو لبيس. قال أبو عبيد الخميس الثوب الذي طوله 5 أذرع ويقال له مخموس أيضا، وقيل إنما قيل للثوب خميس لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له الخمس، يقال له الخمس، أمر فعمل هذه الثياب فنسب إليه. قال رحمه الله: ولو لم يجد السن الواجبة ولا التي تليها ينزل. هذه مسألة مهمة جدا، ويخرج القيمة في الزكوات. لو كانت الزكاة زكاة زروع، زكاة إبل، هل يجوز إخراج القيمة مكان الواجب عليك في ذلك أم لا؟ طبعا جماهير على أنه لا يجوز إخراج القيمة، بل تخرج الزكاة مما نص عليه الشارع. فأنا عندي حب وثمر، إذا تكون الزكاة من الحب والثمر ولا تكون من المال، لا أعطي مالا مكان الحب والثمر، وكذلك لا أعطي مالا مكان الإبل، لأن العرب عندهم الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد في بهيمة الأنعام أسنانا وأوصافا فلا يجوز العدول عنها، ولو كان يعدل عنها إلى القيمة لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. أما عروض التجارة قد يقول: طيب، هل الذي تجر في الأحذية يخرج أحذية، وهل الذي يتاجر في الثياب يخرج ثيابا؟ فنقول: لا، عروض التجارة بخلافه، لأن عروض التجارة إنما قيمتها بالأموال، وبالتالي تخرج الأموال لأنها مقدرة بالمال، فلا تخرج مما عندك، إنما تخرج المال من عروض التجارة لأنها مقيمة به، مقومة بهذا المال، فهي مال، العروض أموال، وبالتالي تخرج مالا ما تخرج مما عندك. الحب والثمر تخرج حبا وثمرا، بهيمة الأنعام تخرج منها أيضا، صدقة الفطر منصوص على أنها طعام فلا يجوز إخراج القيمة. هذا هو قول جماهير أهل العلم. قال: وجوزه أصحاب الرأي، يعني إخراج الإيه؟ القيم. ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر نقصان معنى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أنه إذا حصل زيادة أو نقص في الأسنان فتنتقل الأعلى أو الأقل، فلو كان يجوز إخراج القيمة لقال: أخرج القيمة. واحتج من أجاز بمروي عن معادن وقال: أهل اليمن إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والضر. هنا استدل بهذا الأثر من ذهب إلى الإيه؟ إلى القر، ولكن الأثر لا يصح، فإنه من رواية طوس عن معاذ ولم يدركه. نعم. وأيضا حتى لو كان، نقول هذا اجتهاد صحابي، اجتهاد صحابي، وهذا مصادم للنصوص الواردة في ذلك. فالزكوات منصوص عليها توقيفية على ما ورد في صفتها، كما أنها توقيفية فيما ورد في ما في من تخرج إليه الزكوات، توقيفية، فنتوقف على ما ورد به النص، ولا يجوز العدول عن ذلك. لكن إن عجز الإنسان عن إخراج ذلك أو وجد ضيق في هذا ولا يستطيع الإنسان، أو مصلحة فقير بناء على ما طلب أو كذا، فقد يقال حينئذ لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أنه يمكن أن تخرج القيمة في حالات ضيقة مثل هذا. يعني مثلا لو افترضنا أن الفقير الذي عندي، أن عندي مثلا عروض تجارة، والفقير الذي عندي لو أعطيته المال بدده، أنا أعرف أن عين هذا الفقير، أن محمدا هذا أو أن عليا هذا، لو أخذ المال بدده وأعلم حاجته إلى ثياب أو إلى أحذية أو إلى كذا، فأعطيه هذه الثياب أو الحذاء خوفا من أن يبدد المال فيضيع ما تحت يعني يده، لو أعطيته ذلك حينئذ قد يكون لهذا وجه، قد يكون لهذا إيه وجه، وحينئذ نعمل القاعدة أنه لا واجب مع عذر، فيعلق الأمر على العذر الضيق الذي قد يمنع من إعطاء الواجب في هذا. نعم. لكن الأصل ما هو؟ الأصل أن ما نص عليه الشارع فإن الإنسان يتقيد بذلك ولا يخرج إيه؟ ولا يخرج عنه. نعم نعم. معنى هذا الكلام أن عربية التجارة أصلا فرض على كتب المسلمين. أيوة طبعا في تقييمها تقويمها. نعم يخرج هذا تقييم هذه الزكاة يخرج يرجع إلى المال. ولهذا عروض التجارة نحن نقومها بإيه؟ بالأموال. يعني إذا بلغ النصاب 20 مثقالا أو 200 درهم فهي مقدرة بالأموال. تخرج كم؟ تخرج ربع العشر الذي هو زكاة الذهب والفضة أيضا. نعم. قال رحمه الله: ولو لم يجد السن الواجبة ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب ويعطي جبرانين 4 شياه أو 40 درهما أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب ويسترد جبرانين. وبه قال الشافعي وإسحاق وذهب بعض أهل العلم. ورجع مرتين لو قلت يعني ماشي جذعة فيرجع إلى حقة يبقى يعطي الحقة و 20 درهما أو إيه أو شيء. طيب لو رجع إلى بنت اللبون رجع رجوعين رجع إلى الحقة وإلى بنت اللبون يبقى يخرج مضاعفا يبقى يخرج المضاعف. نعم. وبه قال الشافعي وإسحاق وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة. نعم. وقوله: وفي صدقة الغنم في سائمتها دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة أو المعلوفة. أما المعلوفة يعني السائمة ما هي السائمة ليست المعلوفة وإنما هي التي ترعى أكثر الحول مجانا هذه السائمة. فإن علفت وأنفق عليها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة يتاجر الإنسان بهمة الأنعام. فإذا كان يتاجر بهمة الأنعام فزكاته زكاة عروض التجارة. أما من حيث هي فإنها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت سائمة. معنى سائمة يعني ترعى أكثر أو الحول مجانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل في سائمة الغنم السائمة. نعم. أما المعلوفة فلا زكاة فيها وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم. وأوجب مالك في عوامل البقر عوامل يعني عوامل البقر والإبل يعني التي تعمل وتشتغل في الحراثة وغير ذلك الحرف وغير ذلك. نعم. وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل وقول ما يسقى عليه نواضح البعير التي تسقي عليه. نعم. وقوله: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإنما معناه أن تزيد 100 أخرى فتصير 400 فيجب فيها 4 شياه وهو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن بن صالح ابن حي إذا زادت على 300 ففيها 4 شياه. وقوله: لا يخرج في الصدقة هرمة. لا يخرج في الصدقة. أحسن الله عليك. وقوله: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. فالعوار النقص والعيب ويجوز بفتح العيب وضمها العين وضمها. والفتح أفصح وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما. فإن كان كل ماله معيبا فإنه يأخذ واحدا من أوسطه. وقال مالك: يكلف أن يأتي بصحيحة ولا تؤخذ مريضة بحال. يعني صاحب بهيمة الأنعام إما أن تكون إبله أو بقره أو شياه إما أن تكون معيبة وإما أن يكون بعضها معيبا وبعضها صحيحا. إن كان بعضها معيبا وبعضها صحيحا أخرج الصحيح. وإن كان إن كانت كلها معيبة فإنه يخرج منها لأنه ما يملك إلا هذه. إنما إذا كان بعضها صحيحا وبعضها مريضا فإنه يخرج صحيحا يكون بقدر الصحيح والمعيب يعني لو عنده مثلا 50 صحيحا و50 مريضة فإنه يخرج صحيحة بقدر الوسط من الاثنين. نعم. قوله: ولا تيس الغنم أراد به فحل الغنم معناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من 30 من البقر، وأخذ ابن اللبون من 25 من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا فيؤخذ الذكر. نعم، هذا أيضا من ماشيته كلها ذكورا فلا يكلف بالأنثى، إنما يخرج منها يخرج ذكرا، إنما إذا كان بعضها إناثا وبعضها ذكورا فلا يخرج الأنثى. ولم يرد إخراج الذكر إلا في البقر ففي 30 تبيع، وكذلك أيضا ابن اللبون من 25 من الإبل بدل ابنة المخاض إذا عدمت، فإذا عدمت ابنة المخاض فابن لبون، فما ورد بالنص نقول به، وكذلك إذا كانت كلها ذكورا، أما ما عدا ذلك فإنك تخرج لإيه؟ الأنثى. نعم. وقوله إلا ما شاء مصدق فيه دليل على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجره أن أجرة بدليل أن أجرة عمله من مالهم. هذه فائدة أيضا طيبة، فالعامل على الصدقة إنما له نصيب في الصدقات، فهو العامل عليها فيأخذ من أموال الزكاة ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا، فإن هناك أصنافا تخرج لهم الزكاة مع غناهم، من ذلك إذا غرم لمصلحة المسلمين، لو أن رجلا عنده مليارات فتحمل 100,000 من أجل الإصلاح بين قبيلتين، فإنه تخرج له من الزكاة هذه الأموال إلا إذا ردها، لكن له أن يأخذ من الزكاة ولو كان صاحب مليارات، لأن الشارع يشجع على هذه الأخلاق. فإذا عرفت أنني سأأخذ مثلا من هذه الأموال فأتحمل ما شاء، ما شئت أن أتحمل من ذلك، أصلح بين طائفتين بين قبيلتين ب100,000 بنصف مليون بمليون، وأنا أعلم أن الناس سيخرجون لي الزكاة، فيكون هذا من باب التشجيع. كذلك العامل عليها يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا. لماذا؟ قال هنا البغوي لأنه وكيل عن الفقير، ولهذا يأخذ من حصته وكيل، فيقوم هنا مقام الوكيل بالأجرة، ولهذا له الاجتهاد في ذلك مما يتمشى مع مصلحة المساكين. نعم. يطلب الزكاة الذي غرم للإصلاح، له أن يطلب الزكاة كيف لا يطلبه حقه. وقوله تأليف القلب، نعم تأليف القلب من نصيبه من الزكاة، إذا كان غير مسلم يؤلف قلبه على الإسلام. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة وتارة في تكثيرها، وتارة في تكثيرها ببيان التقليل. نعم، وهي تارة وتارة في خبر ببيان التقليل، يعني الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة، طارة يؤثر في تقليل الزكاة وطارة يؤثر في ايه؟ في تقليلها، يعني في تقليلها وفي تكثيرها على حسب. نعم. بيان التقليل اذا كان بين الرجلين 80 شاة مختلطة، والاختلاط يقال على المال بأنه مختلط إذا كان في الفحل، وإذا كان في المبيت وفي المرعى وفي كل شيء، إنما إذا كان الاختلاط حال المبيت فقط، كان يكون هذا له 100 وهذا له 100 والمبيت واحد تبيت كل هذه في زريبة واحدة، حتى إذا كان الصباح أخذ هذا وصرح وفي مكان، والآخر أخذ أغنمه وذهب إلى مكان آخر، فليقال هذا من الخليطين. إنما الخليطان ما كان الاشتراك في المبيت وفي المرعى وفي المسرح وفي الفحل، كل هذا يكون شراكة، شراكة لا تنفصل أبدا. فحينئذ لو كان عند رجل مثلا 20 شاة والآخر عنده 20 شاة، في مال كل واحد لا تجب الزكاة، ففي 20 شاة لا زكاة فيها، لكن مع الخلطة تكون الزكاة في 40، ففي 40 سيخرج شاة، فالشاة هذه تخرج من المال ويتراجعان بالسوية، يبقى قيمة الزكاة قيمة الشاة كام كذا، يبقى أنت عندك كذا تعصيني كذا. أما إذا اختلف في شيء من الخلطة هذه فكل واحد يكون له نصابه الخاص. نعم. بيان التقليل: إذا كان بين الرجلين 80 شاة مختلطة فتم الحول عليها لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، يبقى هنا قلت الزكاة. هذه الخلطة المؤثرة بالتقليل في الزكاة. فهذا له 40 وهذا له 40، 40 فيها شاة، فلو كان متفرقين ففي 40 هذا الرجل شاة وفي 40 هذا الرجل شاة، لكن لما صارت الخلطة بينهما 80 فيها كم؟ فيها شاة، لأن 40 في 40 شاة حتى تصل إلى 120 نعم. ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان عليهما شاتان، وكذلك إذا كان بين 300 120 مختلطة، 120 مختلطة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة، حتى لو ثلاثة عندهم 120 يبقى تجب شاة واحدة. طيب لو كان كل واحد له 40 خاصة، حتى إذا جاء الحول حصلت الخلطة من أجل الهروب من الزكاة، نقول الحيل لا تؤثر، الحيل لا تؤثر. نعم. ولو تميزت الأنصباء كان عليهم 3 شياة. وبيان التكثير: وبيان التكثير أن الخلطة قد تؤدي إلى كثرة الزكاة، هو مثل إلى الخلطة تؤدي إلى القلة، كما لو كان لكل واحد 40 ف في 80 شاة واحدة إذا كانت هناك خلطة، ولو حصل تفرق لكان الواحد عليه شاة. نعم. طيب مثال بقى التكثير: أن يكون بين جماعة 40 من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء. نعم. وقوله: ولا يجمع بين، يعني 40 مختلطة فيها شاة، لكن لو كان هذا له 10 وهذا له 15 وهذا له 20 وهذا كذا، يبقى لا زكاة فيه، لا زكاة في ذلك. نعم. وقوله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا، نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة، ونهى الساعي عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة. نعم. هذا بيان طيب، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للساعي وخطاب لرب المال، فرب المال لا يتحايل من أجل الهروب، وأيضا الساعي لا يجمع تعسفا من أجل أخذ الزكاة، ولكن هذا خطاب للرجلين للساعي ورب المال. نعم. وبيانه: إذا كان بين رجلين 40 شاة مختلطة فلما أضلهما الساعي فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة، أو كانت متفرقة فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة، أو كانت بينهما 80 مختلطة فأراد الساعي تفريقها ليأخذ شاتين، أو كانت متفرقة فأراد أرباب المال جمعها لئلا تجب عليهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك وأمروا بتقريرها على حالتها. وقد جاء في الحديث لا خلاط، والمراد منه هذا وهو أن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة، أو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة في الحول الماضي، وهذا الذي ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي لأن الخلطة لا تغير حكم الزكاة بل عليهم زكاة الانفراد، وقال مالك وسفيان لا حكم للخلطة، وهذا في مخالفة النص. لكن ماذا قال أبو حنيفة؟ تقول محشق قال أبو حنيفة في تفسير قوله لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين 40 شاة، فإذا جمعها فشاة، وإذا فرقاها فلا شيء، ولو فرق بين متفرق تكون شاة، فإن فرقها المصدق 40 فثلاث شياه. نعم طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضح، نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. نعم. وقال مالك وسفيان لا حكم للخلطة حتى يكون نصيب كل واحد من الخلطاء نصابا، مثل أن يكون لكل واحد 40، فإن كان بين رجلين 40 مختلطة فلا زكاة عليهما فيها، ولا فرق في ثبوت حكم. يعني الإمام مالك يرى الخلطة لابد أن يبلغ كل نصاب كل واحد ملك كل واحد منهما النصاب، مثلا لو اشترك اثنان في 40 المفترض يخرج شاه فلا زكاة حينئذ. ليه؟ لأن نصيب كل واحد ليس فيه الزكاة، وهذا أيضا قول. والخلطة تعطي المال حكما واحدا. نعم. وكما أنه يغرم هنا بالخلطة فهناك قد يغنم، فصاحب الثمانين يغنمان شاة واحد، كما أن صاحبي 40 يغرما. نعم. ولا فرق في ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعي بين ألا يتميز. وهذا الحكم يا أخواني ليس أيضا في الزكاة فقط، بل هو محض القياس العقلي الصحيح، وهو أن الإنسان لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرقين، ومن هنا كان القياس الشرعي. ما القياس؟ القياس الشرعي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمعهما، لما اشترك في العلة اشترك في الحكم، فلا يفرق بين المجتمعين ولا يجمع بين المتفرقين. انا لا اعطي هذا الحكم ومثله اعطي من الحكم الذي على خلاف قاعدة العقل الصريح والنص الصحيح لا يفرق بين المجتمعين ولا يجمع بين المتفرقين. فانا حتى في قاعدة الجرح والتعديل لو انك بدعت رجلا خالط اهل البدع ولو على وجه الانكار، فبدعت محمدا قلت محمد هذا ايه، محمد هذا رأيت معاه البدع ولا يجوز ابدا ولو كان منكرا عليه، يبقى هذا الحكم ياخذه ابراهيم لو خلط اهل البدع منكرا عليه. لكن ترد حكم محمدا وتقول هذا من المخالطة والائمة وابن سيرين ابى ان يسمع الكلمة وابى، ثم لما خالط ابراهيم قلت ما شاء الله لقد اقام الدليل، قال تعالى من فضل ربكم ولعلهم يتقون، فنفس الحال واحد. وهذا اخرجت له دليلا وهذا اخرجت له ايه، اخرجت له دليلا، هذا ما يجوز. اجعل الحكم منضبطا بالنص ثم اجعل هذا الحكم ساقطا على جميع الافراد، على جميع الافراد، فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كما جاء في الصحيحين لما قال له الرجل عندي ولد يعني اسود او كذا لونه غير الاولاد يعني، ما شك في ذلك، يريد ان يتهم امراته في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك ابل؟ عندك ابل؟ قال نعم. قال هل فيها من اورق؟ لون مخالف يعني؟ قال نعم. قال من اين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرقه، قال وهذا ايضا لعله نزعه، فاعطى الحكم ايه. وكذلك جاء في الصحيحين ايضا ارايت لو ان على امك دين اكنت قضيته، قال فدين الله حق ان يقضى، فلا يفرق الاسلام بين المتماثلين. ومن هنا صنف العلماء في الاشباه والنظائر والفروق والتقاسيم، فعندنا كتب في الفروق، وعندنا كتب في الاشباه والنظائر، وهذا كل هذه الكتب تصنيفا وتاليفا قائم عليه اخواني على انه لا يجمع انسان بين متفرقين ولا يفرق بين مجتمعين، وهذا في النظر محال. ولهذا الشريعة تأبى ذلك، الشريعة تأبى ذلك. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا يعطى لكل من دخل الإسلام، ونطق بهذه الكلمة أنه يعطى حكم الإسلام في الظاهر، وأما باطنه فيوكل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ظهر منه ناقض يستوجب إقامة الحد عليه. نعم أنا عاملت بالناقض. ومن هنا كانت القاعدة عندنا أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، ومن هنا كان المنافقون مع يعيشون ولو بحكم الظاهر، وهم يضمرون أن الكفر في قلوبهم. فنفس الحكم الذي أخذه الرجل الذي قال لأسامة لا إله إلا الله هو نفس الحكم الذي أخذه المنافقون، وهكذا. وهذه مسألة مهمة، وأنا أقول من أكثر ما يؤخذ على من لا دراية له بعلم الجرح والتعديل في إخراج ناس أو إدخال ناس إلى السنة أو منها، عدم ضبط هذه القاعدة، عدم ضبط هذه القاعدة. فمثلا لو تكلم عالم في شخص مرة أو مرتين فأسقطه، خلاص تكلم مرة، نقول جزاه الله خيرا فقد بين حاله. تأتي إلى آخر يقول أين كلام فلان هذا أين كلام فلان هذا في فلان، نقول يا أخي تكلم مرة، قال لا تكلم مرة مرتين، لا أين تصنيفه فيه، ينبغي أن يصنف فيه، ينبغي أن يكثر من الكلام فيه، هل عقد له محاضرة خاصة، هل عقد له، طيب ما تقول في فلان من العلماء، هذا عالم كبير، طيب أيضا وما تكلم في هذا في رجل إلى مر، فلماذا تجعله إماما وعالما وما تكلم في مبتدع معين مثلا إلا مرة، وجعلت هذا خارج عن السنة لما تكلم مرتين مثلا ولم يتكلم ولم يصنف أو يؤلف. إذا اجعل القاعدة واحدة، اجعل القاعدة واحدة. فهذا الحديث عام، هذا الحديث عام في كل ما يجب الجمع بينه للاشتراك أو التفريق بينه للاختلاف. فأنا يجب أن أفرق بين السنة والمبتدع، يجب هذا، يجب أن أفرق بين من شرح كتب السلف وبين من لم يشرح، بين من حارب الحزبية وبين من دعا إليها وخالط، ينبغي أن أفرق بين هذين. فهذه قاعدة نافعة لأنها تتمشى مع العقل الصريح. نعم. الله ولا فرق بين ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعي وبين ألا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورث أو اشتري سائمة معا، فما من واحدة منها إلا وهي مشتركة بينهما، وبين ألا يتميز الأعيان بأن كان لكل واحد منهما سائمة فخلطاها، وكل واحد يعرف عين مال نفسه، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة، والأولى خلطة المشاركة. وروي عن عطاء وطاووس إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما فليس بخليطين. ثم الشافعي شرط في ثبوت حكم الخلطة في المجاورة أن يجتمع في المراح والمسرح وموضع السقي والحلاب واختلاط الفحولة، فإن تفرق في شيء منها فليس بخليطين. وقال مالك والأوزاعي أن يكون الراعي والفحل والمراح واحدا، فإن فرقهما المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فلا تبطل الخلطة. والخليطان في الدراهم والدنانير والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد، أيضا عند الشافعي إذا بلغ مجموع أنصبائهم نصابا. وقوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فهذا في الخلطة المشاركة. لا طيب، لو زرع أحد أرض بالنصف، هذا له نصف هذا له النصف، مجموع ما خرج من الأرض نصاب، ولكن إذا أخذ كل واحد حقه نقص النصاب، وبالتالي لا يخرج هذا الزكاة ما وجد زكاة. فهل تخرج الزكاة على مجموع الخارج من الأرض، أو المعتبر بلوغ نصاب كل واحد منهما النصاب المعتبر؟ أيهما المعتبر؟ يعني الخارج من الأرض قبل القسم. زرع أرضك، يزرع أرضك بالنصف، أنت أعطيته الأرض وهو زرع فيها، هي الأرض واحدة. الصواب أنه يخرج كل واحد عن نصابه فقط، الخارج له، ولا يأخذ هذا حكم الايه الخليطين، لأنه ما حصلت خلطة، إنما الخلطة تكون بعد معرفة النصاب. لو أننا بعد معرفة النصاب حصلت خلطة وحصل كذا وكذا، وصرنا مثلا نتاجر سويا أو ننمي سويا، هذه خلطة. أما العمل في الأرض فهذه مزارعة، فيخرج لكل واحد النصاب، نصاب كل واحد هو المعتبر في الزكاة. وبالتالي لو كان المجموع نصابا فيأخذ كل واحد نصابه فنقص، فلا زكاة في ذلك، كل واحد الزكاة الواجب عليه في نصابه، لأن هذا هو الخارج، هذا الذي يملكه، أنا ما أملك نصاب غيري ولا غيري يملك نصابي، كيف أخرج الزكاة عن هذا؟ أنا أملك نصابي فقط، وإنما الزكاة تكون في الخارج من الأرض إذا بلغت نصابا، والخارج لي من الأرض كذا، والخارج صاحبي كذا، فالخارج هذا أو ذاك ناقص عن نصاب، إذن لا تجب علي زكاة. لا أنظر إلى الخارج من الأرض عموما، إنما يوضع إلى الخارج من الأرض عموما إذا كان المالك واحدا. فإذا كان المالك لهذا عدد من الناس، إذا كان المالك عدد من الناس، فإن المعتبر ملك كل واحد ونصاب كل واحد من الايه من الناس بذلك. نعم. وقوله ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فهذا في خلط. وقوله وفي الرقة ربع العشر، الرقة، وفي الرقة ربع العشر أراد بها الورق، فيجب فيها إذا بلغت 200 ربع العشر، وهو يجب فيها ربع العشر إذا بلغت 200، يجب فيها ربع العشر إذا فيجب فيها إذا بلغت 200 ربع العشر، يعني 200 درهم، والمئة درهم تساوي بالوزن الحديثي 595 غراما من الفضة. نعم. وهو 5 دراهم، فإذا كانت ناقصة عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز 200 درهم. وكذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ 20 مثقالا، ثم فيها ربع العشر. 20 مثقال، يقال 20 مثقالا أو 20 دينارا. 20 مثقال أو 20 دينار اختلف أهل العلم في تقديرها بالأوزان الحديثة، فمنهم من بلغ بها 70 غراما، ومنهم من بلغ بها 85 غراما من الذهب الخالص، يعني عيار 24. وهذا راجع إلى تقدير الدينار والمثقال، فبعضهم جعل الدينار، فقد اتفقوا على جعل الدينار 70 حبة من الشعير، فبعضهم وزن 70 حبة فوصلت إلى 3 جرامات ونصف، وبعضهم وزنها فوصل إلى 4 جرامات وربع، فمن وصل معه 70 حبة من الشعير المتوسط إلى 4 جرامات وربع جعل النصاب 85، ومن وصل بها إلى 70 إلى 3 جرامات ونصف جعل النصاب 70، 3.5 × 20 × 70، أو 4.25 × 85. فهذا كله يرجع التفاوت لتقدير حبة الشعير، فقالوا هذا كان عند العرب يساوي 70 حبة من الشعير، فيختلف طبعا الوزن في ذلك، فالأحوط أن تعتبر ذلك 70 غراما الأحوط اختلاف الأوزان. نعم. كذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ 20 مثقالا، ثم فيها ربع العشر نصف دينار، ثم ما زاد فبحسابه، ولا تجب في المغشوش منهما حتى يكون فيها من النقرة الخالصة أو الذهب الخالص هذا القدر. قوله فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء، هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم 200 كانت فيها الصدقة، وليس الأمر كذلك، وإنما ذكر 90 لأنه آخر فصل من فصول 100، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئتين والألوف، فذكر 90 ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال 200، بدليل قوله ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وابنة المخاض من الإبل هي التي أتى عليها حول وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض والمخاض الحوامل. وابنة اللبون هي التي أتى عليها حولان وطعنت في السنة الثالثة لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل، والذكر ابن لبون. والحقة هي التي أتى عليها 3 سنين وطعنت في الرابعة، سميت بها لأنها تستحق الحمل والضراب، والذكر حق. والجذعة التي تمت لها 4 سنين وطعنت في الخامسة لأنها تجذع السن فيها. وقوله طروقة الفحل هي يعني بنت المخاض ابن المخاض ما تم له سنة، بنت لبون ابن لبون ما تم له سنتان، حقة ما تم لها 3، جذعة ما تم لها 4. نعم. وقوله طروقة الجمل هي التي قد طرقها الفحل أي نزع عليها، فإذا طعن في 6 وألقى ثنيته فهو ثني، والأنثى ثنية. ولذا يقال في الزكاة في الأضحية أن تكون أضحية من إيه؟ من الثني، والثني من الإبل ما بلغ 5 ومن البقر ما بلغ 2. نعم. فإذا طعن في 7 وألقى رباعيته فهو رباع، والأنثى رباعية. فإذا طعن في 8 وألقى السن التي بعد الرباعية فهو سديس وسدس. فإذا طعن في 9 فطر نابه وطلع فهو بازل. فإذا طعن في 10 فهو مختلف، ثم يقال بعده بازل عام فهو مخلف ثم يقال بعده بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين. قال أموال العرب كانت من الإبل والبقر والغنم أكثرها، فلهذا كان عندهم خبرة بدل المصاعد. عندنا الآن عندنا المرسيدس وعندنا بي ام دبليو، خلاص تركنا مثل هذه الأشياء، صار عندنا دوابنا من هذه. لكن هل لا نعلم هذا؟ نعلم هذا ونعلم أحكامه، فإن العلم بالدين فرض كفائي، ولهذا يجب في الأمة من يعلم، يجب أن يكون في الأمة من يعلم هذا، لأن الإنسان لا يدري. سبحان الله، قد تزول هذه الوسائل والأشياء ثم تأتيك الآن يعني عصر الناقة وعصر كذا، فتحتاج إلى مثل هذا. وأيضا يوجد بقاع موجودة عند في القبائل وأصحاب الإبل والبقر والغنم، يوجد عندهم أيضا هذه، فيحتاجون هذه الأحكام. الدين كله يعلم، أحكام الإماء واستبراء الأمة وكذا وما يتعلق بهذه، وإن بدأ للناس أن هذه لم يعد لها واقع، لكن ينبغي أن تعلم به. ولهذا قلت لكم الشيخ فوزان لما كان في درس من الدروس، فدرس دروس العدة شرح العمدة، فكتب واحد له كان فيه ما يتعلق باستبراء الأمة وكذا، فكتب واحد له سؤالا، فقال يا شيخ يعني ألا ترى أننا نتجاوز يعني هذا الباب لعدم وجود الحاجة إليك؟ الشيخ لا، أنا أرى ألا تحضر الدرس أصلا، ألا تحضر الدرس أصلا، هذا أفضل، ألا تحضر، مش ألا نشرح، ألا تحضر. نعم. فإن الإنسان لابد أن يكون عالما بهذا. نعم. قال الأصمعي: الجذوعة وقت وليس بسن، فإذا لقحت فهي خالقة إلى 10 أشهر. خالفة فهي خالفة إلى 10 أشهر، فإذا بلغت 10 فهي عشراء. طيب نكتفي بهذا القدر.